مسجدنا ما أرواها عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة ابتهلت لربها داعية وضارعة، ابتهلت لربها داعية وضارعة وكبرت وصوتها الكل كان سامعا، الكل كان سامعا المسلمون أقبلوا بأنظف الثياب كانت تفوح منهم من أعطر الأطياب، المسلمون أقبلوا بأنظف الثياب كانت تفوح منهم من أعطر الأطياب وهكذا الجميع من شبن ومن شباب صلاتهم لربهم من القلوب نابعة، وهكذا الجميع من شبن ومن شباب صلاتهم لربهم من القلوب نابعة مسجدنا ما أرواح عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة ابتهلت لربها داعية وضارعة، ابتهلت لربها داعية وضارعة وكبرت وصوتها الكل كان سامعا، الكل كان سامعا بعد الصلاة غادروا والخير في وجوههم كما الشموس أشرقوا وأزهروا بنورهم، بعد الصلاة غادروا والخير في وجوههم كما الشموس أشرقوا وأزهروا بنورهم وهكذا بالبشر قد عادوا إلى بيوتهم فكانت الأبواب في وجوههم مشرعة، وهكذا بالبشر قد عادوا إلى بيوتهم فكانت الأبواب في وجوههم مشرعة مسجدنا ما أرواح عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة ابتهلت لربها داعية وضارعة، ابتهلت لربها داعية وضارعة وكبرت وصوتها الكل كان سامعا، الكل كان سامعا ما هدي كل مؤمن إلا من الرحمن وما اتحاد أمة إلا من الإيمان، ما هدي كل مؤمن إلا من الرحمن وما اتحاد أمة إلا من الإيمان، فهدينا فضل به لمنزل القرآن على رسول صادق قد بعث الحق معا، فهدينا فضل به لمنزل القرآن على رسول صادق قد بعث الحق معا مسجدنا ما أرواح عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة.